على كل حال العربون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد رواه مالك رحمه الله في الموطأ قال حدثت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واختلف في هل الواسطة ذا. والحقيقة بعض الناس قال أنه يعني ولا الحديث نفسه ذا هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحفاظ استنكروا عليه فبعض الناس قال أنه ابن وهب فما لها يعني حاجة إذا عرفنا الواسطة أننا يعني نرد حديث عمرو شعيب قلنا لحديث عمرو شعيب يا ابن الأجواد هذا أصلا هو نفسه متكلم فيه وحديثه استنكر عليه أشياء من حديثه فهذا الحديث مخالف لقضاء الصحابة كقضاء عمر وغيره رضي الله عنه في مسألة العربون. هذا واحد جاي يبيع له سيارة جاهل الشريطية هذا طبعا يحصل هذا ما هو خيال ذا هذا يحصل يجي جاب ابن الأجواد دخل سيارته المعارض يبيعها جاءه جهة الشريطية شافوا السيارة زينة حتى يكسرونها وش يسوون عليه طبعا هذا فيه حركات في كل أهل سلع يصنعون نفس الحركة شافوه ابن حلال ما يدري قال له واحد بطلعك من السوق بروح أفحصها جرت عادة الناس في كل البلاد حتى عند غير المسلمين أنه يأخذ إيش عربون مثلا يعني 10 دنانير ولا 5 دنانير حتى هي توثق أن الرجل ما بيلعب ما في أحد بيدفع 10 دنانير إذا شاف أنه لعب وذا لا يمكن يدفع 10 دنانير ولا 20 دينار جاء أخونا في الله طلع من السوق لفلفه وراح يوديه وفحصه ولا السوق قد قضى انتهى قال والله ما عشان السيارة ما جازت لي طلع الفحص زين جاء ابن الأجواد من باتر الناس إذا رأوا السيارة يدخل بها السوق ولا تشترى بعد 3 أيام 4 أيام وش يسوون في السيارة دي خلاص ما يمكن يشترونها فنحن أضررنا به أضرار كبير فها يعني عمر رضي الله عنه قضاءها صحيح والحديث المروي هذا أن صلى الله عليه وسلم عن العرب وليس محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم وهم ما استنكر على عمرو بن شعيب عن أبي عن جد لكن على كل حال يعني إذا وجد صورة من الصور أو حاجة إلى أنه ما في حاجة يأخذ العربون لا بأس بذلك وقبل الإنسان ما في بأس ما هو بواجب أن نقول للناس خذوا العربون لكن أيضا ما نقول لهم أن بيعكم فاسد هذا لأن العربون إن كان من سيشتريها دخلت في القيمة وإن كان لن يشتريها خلاص المسكين هذا بما أفسدت عليه بيعته هذه وهكذا يحصل هذا في الأراضي ويحصل هذا في الألبسة ويحصل هذا في أشياء كثيرة نعم والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ ومشتراه قدر الصحيح في تفسير الكالئ أنه بيع المعدوم بالمعدوم نعم ومشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء طبعا هذا والطعام حتى يجري فيه الصاعان المراد به معرفة مقداره لابد من أن تعرف قدره هذا اللي أنت تبيعه صبره أو زبره من طعام أو شيء لابد تعرف قدره صاع صاعين أما يشترى هكذا جزافا من دون معرفة ما في شك أنها يعني يكون فيه غبن وقد يكون هذا الشيء لما تزنه يصير أقل من قيمة السوق وتروح تلاحقها الرجال فقال حتى يجي فيه الصاعان وهذا على كل حال فيما كان لا ينضبط أما إذا كان ينضبط بعد أو بكيل مغلف مثلا مثل اللي جينا مستورد هذا يجيبون رز مثلا مختوم عليه 3 كيلو 2 كيلو هذا خلاص لو بعته وباع ذا الباء وباع الثاني الثالث والرابع الخامس هذا ما في بأس لأنه خلاص منضبط إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى يجري فيه الصاعان المراد الشيء الذي يكون مظنه لعدم الضبط نعم ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع مثل يعني جابر رضي الله عنه لما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا فباعه واشترط عليه حملانه إلى المدينة ما في بأس نعم. ولا يجوز التفريق مثل هذا بعض الناس يبيع البيت ويشترط أنه لمدة سنة يسكنه يقول حتى أنتهي من بيتي الثاني أو أجد لي بيت يعني في مدة سنة مثلا أما أجد لي بيت هذا عاد يصير مسمار جحا عاد متى عاد يلقى بيت يصير لعاب يقعد سنة 2 3 10 ما نخلص من هاللعب ذا ولهذا المصنف عبارته عظيمة قال إلا إذا كان معلوما معلوم منضبط أما إذا كان غير معلوم ما يجوز نعم ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد بأن يكون له سمسار. هذا يجيب السلعة يقول لا لا لا لا تنزلها السوق خلها أنا أدخلها عندي المستودع وأبيعها لك بسعر كذا. هذا الحقيقة يعني يضر بالناس. خل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم بعض. هذا قنع بألف خله يبيعها بألف وهذا أدرى بسلعته. عارف أن لما نكذب تعلم هالشر تقول له اسمع ترى لا لا لا وتضحك عليه أحيانا تقول له لا ترى هالسلعة ذي يمكن نجيبها لك فيحبسها عنده حتى يغالي بها. وعلى كل حال هذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وإلا عندنا رواية في مذهب أحمد أنه يجوز لأن هذا كان في القلة في أول الإسلام وبعد ذلك لما كثر الخير يعني كأنه رحمه الله رأى أن هذا ما في بأس. وعلى كل حال يعني ما ذكرت لكم مشهور مذاهب الأئمة الأربعة هذا. نعم. والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلة وبيع وشقان في بيع وبيعان في بيع وبيع ما ليس عند البائع ويجوز شرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت. يعني بيع الحاضر للبادي هو مذهب أبي حنيفة عفوا هو رواية عندنا في مذهب أحمد لكنه هو قول أبي حنيفة. قوله هنا والاحتكار الصحيح أن الاحتكار لا يقتصر على الطعام بل يقتصر على حاجة الناس هذا أصح القولين لأهل العلم. الاحتكار لا يقتصر فيه على الطعام وأكثر أهل العلم على اقتصاره على الطعام. والصحيح ما ذكرت لكم لأن الطعام إنما ذكر لكونه أشهر ما يكون فيه الاحتكار لا على الاقتصار عليه فإن الشريعة ما قالت الطعام ينهي عنه وغيره ما يجوز ما هذا غير موجود في النصوص فيما علمت والله أعلم. وهكذا قوله التسعير الشرعي يفتح باب الاقتصاد للناس ويتنوع مبايعهم وشراءهم وبيعهم وأسعارهم لكن لو احتيج إلى التسعير رؤي لعب كما هو موجود حاصل في هذا الزمان فجاءت الدولة وفرضت على الناس التسعير أنه يعني يسعرونها بكذا أو كذا ويتدرسها بدراسة حتى ما تظلم الناس أيضا فإذا رأى هذا في ضرورة لا بأس به. نعم. باب الربا يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. وفي إلحاق غيرها بها خلاف إن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره. هذا على كل حال يعني بيع الجنس بجنسه مع العلم التساوي قالوا إن صاحبه غيره. طيب على كل حال فيها تفصيل هذه طيب لا بأس. نعم. ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. إيه النبي صلى الله عليه وسلم باع في بل الصدقة باع يعني بعير ببعيرين لكن بيع اللحم بالحيوان وقع فيه الخلاف بين الأئمة رحمهم الله هل يمنع منه. والحديث على كل حال فيه مرسل يعني مراسيل سعيد المسيب والشافعي رحمه الله وأحمد ومالك يرون أن هذا يعني يمنع منه مالك في الموطأ والشافعي في الأم والإمام أحمد رحمه الله في المشهور من المذهب يرون النهي عنه لهذا المرسل. ولا الحقيقة هو لأبي قول أبي بكر يوافق المرسل لكن ابن عباس يخالف في هذا فمن هنا حصل الخلاف بين الأئمة بيع اللحم بالحيوان في تصحيح الرواية وكذلك في توصيفها لأن اللحم هل هو من جنس ربوي ولا غير ربوي. ها أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذا ورواية عن أحمد يرى أن هذا مو بجنس ربوي لأنه لو تتركه يخنز يا شيخ يخرب يوم مو بيوم ساعة حطه برا يفسد. الذي ورد فيه الربا هي في الذي يدخر لكن هو رحمه الله يعني هم الأئمة رحمه الله الثلاثة رأوا أن هذا ورد فيه الحديث والحديث مرسل ويعضده قول أبي بكر وإن خالف ابن عباس في هذا لكن على كل حال لهم تفاصيل. يعني إن كان أنت تبيع اللحم هذا بحيوان، هل هالحيوان اللي تبيعه باللحم هل تريد به لحم ولا ما تريد به لحم؟ إن أردت به لحم فهذا الأئمة الثلاثة اختلفوا فيه، فأكثرهم على جوازه، وبعضهم يقول المراد النهي عن اللحم الذي يتخذ للتجارة والنسل وإلى آخره، لكن إذا اتخذ للأكل ما في شيء. وهذا القول يميل له يعني بعض المتأخرين كشيخ الإسلام تيمية، يرون أن هذا أشبه الأقوال يعني في هذا. على كل حال المسألة يعني أنا عندي فيها نظر، يعني الله أعلم يعني كيف هي، لأنها مخالفة لقياس الباب. قياس الباب هو فيما يدخر، هذه ليست فيها، لكن كأنه صورة منه أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. نعم. ولا يجوز بيع العينة. باب الخيارات. يجب على من باع بعيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. هنا المصنف قال يجب على من باع بعيب. الحقيقة ينبغي في هذه المسألة تنبيه مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم الذي في الصحيحين لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث ينبغي تعليقه في أماكن التي تباع، في السيارات، في المحلات، يعني ينبه الناس لهذا، لمثل هذا، وينبهون على مثل ذلك، لأنه يحصل كثير من الناس يكتم، يحاول أنه يكتم ويجمل سلعته، فيفاجأ المسكين أنه وقع في مطب. يجي بالذات يعني بعض الناس يصير يأتي يبيع السيارة، ويجي الواحد الخسيس ويبيع السيارة ملمعها 20-30 دينار، ملمع ذاك التلميع، ولا السيارة ما عندك بزين منها خلاخل والبلا من داخل، فيجي يخونه في الله ويشتري السيارة ما عندك تلمع لمعان، يفاجأ أنه ما تشتغل السيارة، اشتغلت اليوم الأول الثاني الثالث. هذا مشكلة يعني يحصل من بالذات في السيارات، يحصل في السلع الأجهزة، يحصل كثير. ومع كل أسف تجد الأنظمة يعني الغربية في بعض الدول مثل في أمريكا أنظمة الحقيقة تحمي البائع حتى بعد الاستعمال، وزيادة تعطيه تعويض، وإذا أعطى تعويض ورفعت أنت عليه دعوة، بس مجرد برسالة، رسالة جوال ترسل للجهة المختصة برقمي وكذا إلى آخره، وحصل لي كذا، خلاص تجي تثبت منه، ثم تمسك هذا وتصلخ جلده، هذا هو الانتهال اللي باعه، تسجنه ولا تغرم غرامة غير التعويض ذا. صار الناس يشتغلون للدولة، جيد ذا، والله الحقيقة نظام طيب، خلاص يتوب، يصيرون الناس بدل الدولة ما تعين لها 10,000 مراقب في وزارة التجارة تعين لها 3 جالسين في كرسي، والناس يشتغلون لهم، هذا الواقع، ولهذا ارتاحوا، صارت الدولة تأخذ حقهم، بس مجرد الشرطي اللي في الحي يمسكه بذانه ويجيبه، هذا عنتر بن شداد اللي ما لقى الضعيف ذا يضحك عليه، وأحيانا يستعمل الجهاز 1-2 شهور ويرجع، يعني وبان به عيب هم ينظرون يعرفون العيب، يرجع بس للشركة تعطي تقرير وانتهى الموضوع وانت جالس في بيتك. الحقيقة أن هذا من العدل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. أما يوكل المال الضعيف في كثير عندنا في البلاد العربية، يوكل حقك ويلا راح طالب، وإن كان الشيطان المريد هذا راح من الباب أعطى الشرطي كذا مبلغ قليل وخلاص، انتبه بس لا يمسك الشرطي أنت يا المدعي، هذه عاد قضية ثانية، الله المستعان. نعم. يجب على من باع بعيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رأه، وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة قبل انقضائها، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. نعم. باب السلم. هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل المعلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه قبل قبضه. هنا تنبيه في مسألة السلم الحقيقة، وهو تنبيه نبه إليه الفقهاء رحمهم الله في شروط السلم، أن يكون منضبط الأوصاف. الشيء الذي يسلم فيه أن تدفع مال لبضاعة، هل بضاعة ذي لأن تستلمها يجب أن يكون معلومة الأوصاف، أن تكون معلومة الأوصاف. إذا كانت غير معلومة الأوصاف أو أوصافها لا تنضبط ما صح السلم، لأن السلم بيع. مثاله واحد، السيارات الآن ممكن تكون منضبطة الأوصاف وممكن تكون غير منضبطة، ممكن؟ الجواب نعم. السيارة الجديدة موديل 2013 مثلا منضبطة ولا لم هي منضبطة؟ هذه منضبطة، خلاص تشوفها وتشوف كل اللي فيها. طيب السيارة المستعملة، السيارة المستعملة منضبطة؟ لا منضبطة. شوف سيارة الليموزين يمر عليها شهرين تلقى رفارفها تهز، وتلقى الطبلون طالع هذا حقها، وتلقى كل شيء فيها خربان، لأن أخونا في الله يأخذ أطراف العائر ويأخذ يصدم ذا، وإذا رجع ريا وسرق على الرصيف، وإذا حالته حاله هذا وهي في شهر أو شهرين. لكن قد يستخدم الإنسان سنتين سيارته وتصير زينة من شهر أو شهرين. إذن الأوصاف ما تنضبط، لا بد من انضباط الأوصاف في بيع السلم، هذا من أهم الأشياء التي ينبغي أن ينتبه للإنسان. لعلنا هنا نعم نقف على باب القرض، ها؟ لا بأس، لعلنا نقف على، تفضلوا يا شيخ. نعم نعم. هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه قبل قبضه. باب القرض، يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. نعم. كتاب الشفعة، سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. قلنا إن قول المصنف وقول الفقهاء رحمه ولو إشارة إلى الخلاف، وهذا قد وقع فيه الخلاف اللي هو المنقولات، هل إذا اشترك اثنان في بيت هل بيت هذا مدخلهم سواء وسرحتهم سواء؟ لم ينفصل، مشتركين في منافع البيت هذا. هذه صورة الاشتراك في الثوابت، في ثابت. ولكن هل المنقول مثله؟ مثال المنقول، ممكن يشترك اثنين في ثوب، الثوب مو بثابت منقول؟ الجواب ممكن، إذا حصل فقر، قد ما احنا ما نتصور بعض الأشياء، لكن لو حصل فقر عند الناس والأولين إلى عهد قريبهم، أي يعني لا الثوب، خلنا في الثوب، هل أبعد شيء الثوب كان إلى عهد قريب؟ أليس في حديث عائشة أنها في قصة عائشة استعارت ثوبا من بعض نساء الأنصار؟ يعني وهكذا بعض الحريم من أول ثوب يعني يجعل لهن، وهذا الثوب هذا يدور له 10 سنين على اللي بيعرسن البنيات. هذا ممكن، هذا يكون إذا اشترك فيه ناس يلبسونه، هذا اثنين يلبسون ثوب ويشخص به ذي في حفلة وذا في حفلة ولا في، هذا ممكن هذا، لكن على كل حال هو قليل، لكنه يقع فيه الاشتراك. نعم، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه. ها أبي أبيع حصتي من هالثوب، تشتري حصتي، الحمد لله رزقني الله خير، قال اشريها، إذا قال لا خلاص يبيعها. وهكذا البيت يؤذن شريكه. نعم، لكن إذا في حدود وصرفت الطرق وهم منفصلين ما لها علاقة. وبعض الصور يكون فيها اختلاف يعني بين أهل العلم في تصويرها، مثل بناء الدار على الدار. الآن في بعض الدول العربية منها سوريا، يعني الذي يبني الأول هذا ويبيع للثاني، والثالث يبيع للرابع، والرابع يبيع للخامس، وهكذا. هل يجب عليه أن يؤذن من تحته ولا ما يجب؟ هذه مسائل قد وقع فيها الكلام بها. نعم. فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخي. اللي يعبرون عنها الآن في الأنظمة اللي هو التقادم، إذا كان قديم يعني لا حقه باقي ثابت، وراك ما أذنته، قال ما قال لي، قلنا له أنت الذي تقول، مو هو اللي يقول لك، هو يدري عنك، ممكن قلنا مسافر هو. نعم. كتاب الإجارة. نعم. تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. هذه اللي يسميها الفقهاء رحمه الله أجرة المثل، أجرة المثل لها أجرة مثله. واحد استأجر أجير والناس يختلفون، السباكين عن الكهربائيين كل من يختلف حسب الصناعات، النجارين هؤلاء يختلفون. لو جاء واحد قال لا أنا أبي 1000، قال له ليش تبي 1000؟ نسأل أهل المهنة كم حصل بين خصومة، نسأل أهل المهنة. نعم. وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليم. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يعني أكثر السلف على تجويز مثل هذا، وعلى كل حال يعني هي مسألة خلافية، والظاهر والله أعلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قصة أبي سعيد، قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن ينبغي الإنسان أن يتعفف عن هذا، لكن بعض الناس ما ليس له رزق إلا هذا، هذا جالس الصبح والأتلى النهار كلها مع الطلبة، يا أنت تتركه يترزق الله ولا تعطونه شيء. أجرة توصيفها الآن، طبعا أجرة المؤذن هي بلا خلاف يعني على الأعمال على العبادات ما يجوز الاستئجار عليها إجماعا، لكن توصيفها الآن يعني هذا وقع فيه خلاف بين المعاصرين الآن، هل يجوز أننا نجعلها نكيفها، نجعلها أجرة بحيث نحاسب عليه وإلى آخره، أي يعني نحاسب عليه يعني مثل الأئمة، لأنه عندنا أئمة جزاهم الله خير يغيب أسبوع أسبوعين وأحيانا شهر ويترك الناس، هذا الحقيقة خيانة للأمانة، إلا إذا يوجد شخص يعني يسد عنه، فرأى يعني بعض المسؤولين في البلاد الإسلامية أن هذا لا يسع الناس القول بأنه يعني أنها أجرة، لأنه صار في تلاعب وتساهل، فأنا أرى الحقيقة أن مثل هذا طبعا عندنا يجعلون الفتوى على أنها يعني أنه رزق من بيت المال وليس أجرة، لكن أنا أرى أن هذا من أحكام السياسة الشرعية، إذا رأى الولي الأمر أن هذا ما ينضبط حصل فيه التلاعب، المشكلة أنه بين أصحاب اللحى، ولا هو لو حصل من سفيه قلنا، وهذا فيه حقيقة حمق يعني أن تلزم يعني تلزم الحاكم لأنه يشرع نظام ويخالف النص لأجل سياسة شرعية حتى تنضبط أنت، يا أخي أنت قدوة المفترض تنضبط يعني بين الناس، هذا هو المفترض تعين الحاكم أنت على الخير مو تريد تخالف أنت. والدليل على هذا أننا إذا حطيناها في بعض البلاد الإسلامية جرح نجينا وحطيناها لكم يعني خصم ولا خصم ولا لا انضبط يعني بعض الناس، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة، من أول قلنا لكم يعني سنعوا أموركم وعدلوها. نعم. ويجوز أن تكر العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمينا، لأن يد المستأجر الحقيقة يد أمانة، هي أمانة، العين المنتفع بها هي يدك يد أمانة فيها، ما يجوز للإنسان أنه يعني إذا استأجر الإنسان سيارة ولا بيت مسكها وكسرها، اعرف أنها ديون، إذا كسرت سيارة الناس ولا كسرت بيوت الناس بيسلط الله عليك من يكسر حلالك جزاء وفاقا، وهذا يعني تستكثره من بعض الناس اللي فيهم خير والعقلاء، حلال مو بحلالك حكه بشوك، هذا مذهب بعض الناس، هذا ما في شك أنه سفه، صلى الله العافية. نعم. باب الإحياء والإقطاع. من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. هنا المصنف قال ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة. الحقيقة أن الناس طرفان ووسط في قضية الإقطاع. الإقطاع حصل من زمن النبوة إلى يومنا هذا لحاجة. حنا عيننا قاضي ولا عيننا أمير في منطقة يدير أمور الناس، الراتب ما يسوي له شيء، لو أعطيته 1000، 2000، 10، 20 ما يسوي له، يسوي له شيء ما يسوي له. هو عنده لو تبي تحسب القهوة والشاهي اللي يصبها للناس في ضيافته في ديوانيته يعني الأيام دي صارت قيمتها كذا وكذا، أليس كذلك؟ لو تحسب القهوة والشاي كيف عاد يذبح للناس ويكرمهم الطيب يروح ويجي؟ ما في شك أن هذا يعني قول بعض الناس أنه لا هذا من بيت المال وينبغي، لا يا أخي، الأمور تحتاج أحيانا قد يسد من ماله يعني. ولذلك عبد القادر بن أحمد الكوكباني رحمه الله أحد أئمة اليمن، هو شيخ للأمير صاحب السبل، كان يعني وقع مع أظن المهدي عباس أحد الملوك في اليمن أئمة اليمن، وأتحمل حملات من الناس لأن أحيانا يسد حملات حتى يصلح بين قبائل، فجاء يأخذها من الإمام، كان الإمام في اليمن بخيل فيعني رفض أن يعطيها شيء من هذا، فراح صاحب بيت المال وقال له، قال له تعطيني أنت باسم الشرع، هذه حملات الناس، وراح أعطاه، صارت مشكلة بينه وبين راح وترك الأقضية له، فقاموا الناس عليه، قاموا على الإمام، قال خلاص خلاص ارجع نعطيك اللي التبيوس. فهل الحاكم القاضي الأمير يحتاج إلى الإقطاع، يقطع الشيء حتى يعني يسد خلته ويسد حاجته ويكافئه حتى يقوم بعمله عمل صالح؟ هذا جهة. جهة ثانية، وفي مسند أحمد صلى الله عليه وسلم قال من لم من وليناه على عمل من أعمالنا فلم يكن له مركب أعطيناه، ومن لم يكن له زوجة زوجناه، إلى آخر الحديث في مسند أحمد. لكن الجهة الثانية أنه في تاريخ الإسلام بكل أسف اتخذ الإقطاع باب من أبواب النهب، فصار الإنسان يعطي مثلا ولده تصحيح أوضاع، يعطيه مثلا 500,000 ولا يعطيه 600 مليون ولا 7، ويعطيه بسم الله أخوه وجاره عشان حصل له حادث سيارة أخوه راح وعطاها ما شاء الله 100 مليون تصليح أوضاع، وفلان فنهبت ونهب بيت المال بهذا المسمى. هذا ما في شك أنه أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الذي فعل هذا الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، لأن هذا أموال الفقراء والمساكين، ما يحل لك أنك تصرف به إلا بالمصلحة، وجدت مصلحة أهلا وسهلا، أما أن تأكل أموال الناس ما في شك أنك أحد المجرمين في هذا. يعني اختلف في باب الإحياء في صور، منها الأرض القريبة من البلد، هل الحاكم أن يعطيها، أو الأرض البعيدة، البعيدة الذي عليها العمل عند الأئمة الأربعة يتقطع. أما في مذهب مالك ورواية عندنا في مذهب أحمد أنه لا الأرض البعيدة، القريبة يكون بأمر الإمام وإذنه، وهذا أليق بظاهر الشريعة لأن الناس يتشوفون للأرض القريبة. إذا سن مرسوما كما هو الآن موجود في البلاد العربية، هذا من الخير للناس أنه يمنع الإحياء إلا بإذنه، لأن المجتمع العربي عندنا العرب كانوا قبائل وصار فيه مشاكل كبيرة. الحل أننا نصدر ولي الأمر يصدر نظام فيه مصلحة للكل، أنه ما يعطى الناس إلا بإذن. لأن أذكر أنه مرة يعني فتحت الدولة عندنا باب لإحياء بعض الأماكن فعد الناس عليها وزادوا حتى أخذوا ساحل البحر اللي هي الشواطئ وذا، وصارت مشكلة كبيرة يعني، وصار بعض الناس يدفن في البحر، يدفن ويحط واحد يقول أنا أذكر بيتنا كان على شاطئ البحر جميل وتنشق له، وبعدين صار يشم الغبار، كيف يشم الغبار؟ صار قدامه حي كامل اللي يدفن ويحط عمارة يدفن، هذا يكون فيه إضرار بالناس. لذلك الحقيقة أحكام السياسة الشرعية ولي الأمر ينبغي للناس بالذات الصالحين أن يعينوه على مثل هذا، يعينوه على انضباط الأحكام وكف الشر. أي باب يأتي منه الشر كن عونا له، وأي باب يأتي هو بالشر أيضا كن عونا له. كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا كان هو ظالم تكف عن الشر، تنصح له وتبين له الخطأ، تبين له عاقبة هذا الأمر، لأن أحيانا قد يأتي خوي من الخوي عنده ولا واحد فاسق ولا خبيث يزين له هذا، ولا يقول له يا طويل العمر ترى هذا شيء مهو بلحد، ولا وحنا عندنا ورقة من البلدية، أثر اللي معطيه ورقة البلدية خبيث أخس منه وكاتب من هذه مهيب وهي ملك الناس، لكن الأجواد. فالأمور على كل حال الاعتدال فيها هذا هو الواجب. نقف على كتاب الشركة.